ذاك يعمل صورة عبادة فهي ليست مقبولة منه لأنها نافلة مع وجود الضرورة، ترك الضرورة وراح للنافلة، ما له ثواب، عمل صورة العبادة وليس له ثواب. كيف العم يعمل هذا؟ ليس صورة عبادة حتى يدفع 50,000 دولار 60,000 دولار أو أكثر أو أقل حتى يسافر بأولاده، ليس لحاجة من حيث الصحة ولا من حيث الدين، ليس له حاجة في ذلك، فهذا عليه معصية كبيرة، عليه إثم كبير. ما يقول واحد لكم هذا المال ماله، يتصرف به كيف يريد، المال مال الله. وورد في الحديث الصحيح أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة عن موقف الحساب حتى يسأل، جملة ما يسأل عنه المال، أين اكتسبه وفيما أنفقه. لو كان اكتسبه من حلال، يعني عمله حلال يبني بيوت مثلا، لكن صرفه في معصية، عليه اسم، عليه وزر، عليه حساب، عليه سؤال في هذا المال. لو كان جابه من حلال، ما يقول واحد مالي على يلي زي يلي تعبت فيه، ما تعبت فيه، اصرفه فيما شرع الله لك أن تصرفه فيه، لأنه في عليك سؤال في هذا المال. لأنه هيك بعض الناس بيقولوا ما مالي، طيب أنا تعبت فيه، أنا اشتغلت حتى حصلت هذا المال، ما بصرفه مثل ما بده، اصرفه ضمن حدود الشرع. فرجعوا ذكروا بعض الناس الذين صار عندهم غفلة، رجعت إليهم الغفلة، يتركون الضرورة ويصرفون المال في مثل هذا. أكتبكم سؤال الشيخ رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. أنتم تعرفوا أن الجهاد جهادان، جهاد أعداء الله بالسلاح وجهاد الكفار بالبيان باللسان، يعني جهاد الكفار باللسان، هذا جهاد يقال أو هذا جهاد. الآن أفضل الجهاد هو هذا الجهاد الثاني، لأنه هو الذي نستطيعه، جهاد البيان بتعليم الناس العقيدة والتحذير من الكفر وتعليم الضروريات، أيضا هذا يدخل في جهاد البيان. إذا واحد أصلح أعمال الناس هذا يدخل في جهاد البيان. وناس كثيرون لا يعرفون كيف تؤدى الصلاة صحيحة، لا يعرفون كيف يكون الصوم صحيحا، لا يعرفون. أليس حكيت لكم عن امرأة تصلي على الكرسي في الطائرة ورجال يفعلون ذلك على زعمهم، يسجدون على ظهر الكرسي الذي أمامهم، وبعضهم ماذا يفعل؟ يصلي مستدبرا الكعبة على الكرسي وهو يستدبر الكعبة ويقول إن شاء الله ربنا يتقبل. ماذا يقال لهم؟ الله لا يتقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشريعته. مش واحد إذا عمل صورة العمل يقبل منه، جاوبوهم، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لشريعته التي أنزلها على النبي والرسول بلغها، والعلماء استنبطوا الأحكام، الأئمة المجتهدون من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الشخص الذي يصلي لغير جهة القبلة تصح صلاته، يريد الصلاة المفروضة يتجه لغير جهة القبلة ويصلي، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. يقولوا معلش ربنا بيتقبل إن شاء الله، نيتنا نحن أن ربنا نصلي. الناس عم يطوفوا نساء رغبة بين أثناء الطواف، الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق وأحل فيه الأكل والشرب منه حرام، لكنه بمنزلة الصلاة، بده ستر عورة، يستر عورته الذي يطوف بالكعبة ويكون على طهارة للحدث الأكبر والحدث الأصغر، بمنزلة الصلاة في بعض الأحكام يعني. ومع ذلك أنتم فيكم تشوفوا على التلفزيون، وناس كثير نحن منهم شفنا بأعيننا نساء يطفن حول الكعبة كاشفات لأجزاء كبيرة من العورة، هل يصح هذا الطواف؟ لا يصح، ما لها طواف، الطواف ركن في العمرة وركن في الحج، يعني ما لها حج ما لها عمرة، رايحة هي تعمل مشوار رياضة أم تقصد العبادة؟ تريد العبادة، هل هذا موافق لشرع الله؟ لا، فإذا الله لا يقبل منها ذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد، الذي يقوم بهذا الآن ويتمسك بما كان عليه الصحابة اليوم له أجر 50 من الصحابة. ويتمسك بما كان عليه الصحابة اليوم له أجر 50 من الصحابة. يعني هلا في هذا الزمان بسبب الصعوبات التي صارت على من يدعو إلى الله، إلى شرع الله، يتمسك بالحق، يأمر بالمعروف بحق بجد، وينهى عن المنكر بحق بجد، يجد صعوبات ومعارضات في عمله، معارضات في بيته، معارضات من جيرانه، معارضات في الطريق، معارضات على التلفزيون، معارضات على الراديو، معارضات من جميع النواحي. فصار أمرا صعبا ليس هينا أن يقوم الشخص بالدعوة إلى الله بجد، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجد، ما عدا أمرا سهلا. لذلك كان الرسول ذكر عليه الصلاة والسلام أنه إذا صار مثل هذا الزمان الذي صرنا إليه الآن، والشخص تمسك بما كان عليه أصحابه من حيث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أجر 50. أبو ثعلبة رضي الله عنه قال للرسول: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. الصحابي الذي كان يسمع الحديث قال للرسول لما قال الرسول له أجر 50: فإن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني في هذه الناحية، في ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا واحد قام في هذا الزمان بجد وتمسك بجد بهذا، يعني بذل وسعه، فهذا له أجر 50 من أصحاب الرسول في ناحية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما أعظم هذا الثواب، ما أعظم هذا الأجر. فلذلك هذا أحسن عمل، الله أحسن جهاد، هو جهاد البيان. بهذا يتميز الحق من الباطل، سير الناس الذين يبين لهم يعرفون الحق ويميزون الحق من الباطل، يعرفون أن الباطل باطل وأن الحق حق. هذا كقابض على جمر، هذا كقابض على جمر. في رواية أخرى: فإن من ورائكم أيام الصبر يقابض فيها على دينه كقابض على الجمر. معناه من شدة ما يقاسي من المعارضات والأذى كأنه يقبض على الجمر الذي يتمسك في هذا الزمان. ما معنى يتمسك؟ يعني يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، ويبذل وسعه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتمسك بذلك ويثبت على ذلك. هذا كقابض على جمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني ليش هو كقابض على جمر؟ لأن الصحابة كانوا يتعاضدون ويتعاونون، لأن الصحابة كانوا يتعاضدون ويتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان أسهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقتهم، كان أسهل. الآن ما عاد هذا التعاون. الصحابة كانوا متعاونين متآلفين على قلب رجل واحد في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتعاونون. الآن يعارض الشخص الذي يتمسك بالدين، يعارضه أهله، يعارضونه. فما كنا ندرس عند الشيخ عبد الله رحمه الله منذ أكثر من 40 سنة، كثير من الطلبة الوالدين أهلهم كانوا يعارضونه ويمنعونه من المجيء إلى بيت الشيخ عبد الله لطلب علم الدين. واحد أخبرني، ليس من بيروت، من ناحية خارج بيروت، كان أبوه يمسكه ويضع له الخمر في فمه بالقوة، وهو من عائلة مشهورة أنه من المسلمين، مشهورة جدا هذه العائلة، وبالقوة يحلق له لحيته، لا يريد منه أن يصلي، لا يريد منه أن يصوم، لا يريد منه أن يعفي لحيته، وهو من عائلة مشهورة، مشهورة في بلدنا أنه من المسلمين. أبوه يفعل به هذا ويطرده خارج البيت إذا حضر للدرس، يقول له يبيت أحيانا خارج البيت، خارج باب الدار. أليست هذه معاناة شديدة؟ هذه معاناة، إن واحد أهله أبوه يريد أن يكرهه على شرب الخمر وعلى حلق اللحية، ثم يطرده من البيت. لماذا؟ لأنه جاء وحضر درس الدين، بدل أن يقول له بارك الله فيك يا ولدي، اثبت على هذا الحق، ما أحسن ما تفعل، يعارضه. وغيره كثير، يعار الوالد، يعارض والأم تعارض، ويظنون أنهم عندهم شيء من الفهم. إذا أراد الولد أن ينهاهم يقولون له شو فهمت أنت، أنت جيت على الدنيا، من إحنا سبب مجيئك على الدنيا؟ هل جيت علمنا، جيت تعمل علينا معلم أستاذ؟ فهو يريد لهم الخير، ينصحهم لأنه يحب لهم الخير، يعارضون. وهذا موجود من ذلك الوقت وقبل هذا، يعارضون الذي يتمسك بالدين. فلأجل هذه الأشياء التي يجدها ممن حوله، من أقاربه، من أبيه، من أمه، من جيرانه، من الذين معه في العمل، صار له أجر زائد، أجر كبير. كانوا يتعاضدون ويتعاونون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الآن الناس ينكرون عليه. لما ذهبنا مع شيخنا رحمه الله إلى وزير الأوقاف في الأردن، كان يوجد في الكتب المقررة باسم الدين في كل مدارس الأردن كفريات تسمى سلسلة الثقافة الإسلامية، كفريات صريحة صريحة. فذهبنا للقائه عند شخص يعرفه الشيخ عبد الله رحمه الله بنية النصيحة، فذكرت مسألة ظاهرة في الفساد، قلت نبدأ بهذه ثم نكمل، معنا ملف ضخم من المفاسد في الكتب موجودة. فذكرنا له مذكور في الكتاب أن المسلم إذا تزوج بغير مسلمة مكتوب فإنه يلزمه أن يأذن لها أن تذهب إلى محل عبادتها لتؤدي عبادتها، مكتوب هكذا في الكتاب. فقرأنا عليه ما في الكتاب، ماذا قال؟ بالعياذ بالله، قال ليش هو مفروض عليه يحترم دينها؟ قال ما ليش هو مفروض عليه يحترم دينها؟ قلت له قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كيف يسمح لها وهي ذاهبة للكفر، تذهب إلى بيت عبادتها لتكفر بالله، كيف يسمح لها؟ ماذا قال؟ قال هذا تفسيركم أنتم للآية. ماذا يقال له؟ قلت له أي تفسير؟ الآية واضحة، أي تفسير؟ فماذا قال؟ قال أنتم مشكلتكم تسمعوا بس كلام شيخكم ما بتقروا. قلت له شو دخل شيخنا؟ الشيخ عبد الله قاعد، بس أنا اللي عم بحكي معه، قلت لحتالي بس اتكلم بهالمسألة بعدين بنشوف شو بنحكي. قال هذه مشكلتكم، قال بتسمعوا بس كلام شيخكم وما بتقروا. إذا واحد أراد أن يتلقى العلم يأخذه من أفواه أهل العلم الثقات، ما بروح بيقرأ لحاله، ما بيطلع الواحد عالم إذا طالع في الكتب وحده، بل يطلع مثله ضالا مضلا. هو من حزب الإخوان هذا، كان هذا الشخص 10 سنوات بقي وزيرا للأوقاف. قال ليش هو واجب عليه، لازم عليه أن يحترم دينها؟ الدين الكفر يحترم، لا يجوز احترامه، دين الكفر يحذر منه. هذا الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. بتقول أنت ساعتها لما تكون بهيك مجلس شو بدك تحكي معه؟ إذا كان هالمسألة الظاهرة ما رضي وتلون عليه آية من القرآن، ثم الشيخ عبد الله صار يذكر له نصوص الأئمة، ذكر لهم ما قال الشافعي وذكر ما قال أهل المذهب الحنفي، نصوص لهم، وكأنه لا يسمع، كأنه لا يسمع. أما الآن الناس ينكرون عليه، نحن لأننا نبين الحق وكفر الفئات الضالة يقولون عنا يكفرون الناس. ومشهور عند كثير من العوام أشباه المشايخ إذا ذكر جماعة الشيخ عبد الله الهرري شو بيقولوا؟ هدول الأحباش بكفروا الناس، أو بيقولوا بكفروا العلماء، بكفروا المشايخ. لو كان عندهم حجة صحيحة لأظهروها، إنما يفترون افتراء. ولا مرة واحد منهم عشنا مع الشيخ أكثر من 40 سنة والحمد لله، ولم مرة واحد منهم أتى بحجة صحيحة، إنما مجرد افتراء، إنما مجرد افتراء، بكفروا الناس، كفروا العلماء، ولا مرة واحد منهم جاء بحجة صحيحة، بس مجرد افتراء، تهويل على الناس، إشاعات، ينشرون الإشاعات، ولا مرة واحد إجا منهم عند الشيخ عبد الله وقال له جئت لأنصحك، أنت أخطأت في كذا وكذا، والشيخ عبد الله يقبل النصيحة، ليس من شأنه لا يقبل النصيحة. مرة إجا عنده واحد قال له يا شيخ الصبع حلال؟ الصبع هذا اللي بيعملوه بيحطوا مراهن. قال له لا حرام. قال له كيف حرام؟ أنا بعرف إنه حلال. قال له لا حرام. قال له لا يا شيخ أنا سألتك وقلت لي حلال. قال له لا أنا لا أقول حلال أقول حرام. قال له لا أنت قلت لي حلال. قال له وإن قلت لك هو حرام لا يتغير حكم الشرع، يعني لو كنت قلت لك إذا أنت عم تقول قلت هو ما قال يعني. قال له لو كنت قلت لك هو حرام يعني حكم الشرع هو حكم الشرع، بس هذاك صار يصر انه انت قلت لي انه هذا الصبق حلال، شو بيعمل الشيخ؟ يقول له لا حرام ما قلت حلال. اخر شيء قال له لو قلت لك هو حرام، يعني لو انا كنت قلت لك هو ما قال هذا الكلام، بس جهل، انتشر الجهل في الناس الا من رحم الله. هذه المسألة اللي حنقولها هلا تتعلق بالنذر. النذر لا يكون الا في طاعة، يعني إذا واحد نذر أمرا ليس فيه طاعة لا ينعقد هذا النذر، إذا نذر أمرا ليس فيه طاعة لا ينعقد، كذلك ما بينعقد نذر الفرض لأن الفرض فرض، ما بيقول الواحد لله علي أن أصلي العشاء، فرض ليس للعشاء، ما له معنى أن يقول لله علي أن أصلي العشاء، أو نذر لله أن أصلي العشاء، فرض عليك أن تصلي العشاء، نذرت ولا ما نذرت؟ مثل ماذا؟ مثلا إذا واحد قال نذرت لله تعالى أن أتصدق بمئة ألف ليرة على فقير، صار لازما عليه أن يتصدق بمئة ألف ليرة على فقير، هذا هيك النذر. أو يقول لفظا يفيد إلزام نفسه، يفيد أنه يلزم نفسه، وكان يقول باللغة العامية ندر علي أن أذبح خروف وزع الفقراء، لو ما قال نذر علي الندر علي أن يذبح خروف ووزع على الفقراء، صار لازما عليه أن يذبح خروف، ما بيشتري خروف لحم وعظم ووزع، أن أذبح خروفا صار نشاط بإيده، لما قال أذبح يعني إما بيده أو يوكل من يذبح عنه بصح. كمان إذا قال علي ذبح خروف وتوزيعه على الفقراء، إذا قال علي ما قال نذرا نذرت أو نذر أو ندر، قال علي ويريد من ذلك إلزام نفسه، كمان هذا عليه. المسألة اللي هلأ حنحكيها أن واحد نذر شيئا وبعدين نسي شو هو هذا الشيء اللي نذر، لكن عم نسأل الشيخ رحمه الله ماذا يفعل، فكان جوابه أنه يصبر حتى يتذكر، لا يلزمه شيء، هلأ ما بيلزمه شيء حتى يتذكر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نسي الرجل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، نسي ما عليه شيء، إن تذكر يفي بهذا النذر. سألت الشيخ رحمه الله عن شخص نذر شيئا ثم نسي ما هو، قال يصبر حتى يتذكر، يصبر حتى يتذكر، ما يشغل باله. في عنا شغلة في بلادنا هون مشهورة وهذا غلط، واحد يوقع ابنه يومه، بيعرفوا بعض الناس انه وقع مثلا كسر ايده كسر، يقول له روح شوف شو عندك ندر ما موفيه، كان هيك وقع ابنه، مين قال هالكلام؟ ما صحيح هالكلام، مشهورة هذه ببلادنا، بيوقع بصره شيء بيعمل حادث سيارة اول يوم تاني يوم بيقول له اذا هيك في شيء ندر ندره منك موفيه، روح شوف شو نادر انت ومنك وموفي، هذا غير صحيح، هذا تأليف الناس، هني مألفين بعض الناس، يعني هني مألفين هذه الشغلة. البلاء على المؤمن متوقع، طالما هو يلتزم بالدين فليتوقع هجوم البلاء عليه، طالما هو يتقي الله فليتوقع هجوم الآفات عليه. هذا هكذا من أيام سيدنا آدم، أليس آدم خرج من الجنة حيث لا جوع ولا عطش ولا نكد ولا تعب ولا انزعاج. نزل إلى الأرض دار البلاء هون الأرض. وليس الأنبياء يبتلون كثيرا في الدنيا، هذا شأن المتقين، دائما في الدنيا يبتلون، كلما زادت التقوى كلما زاد البلاء، نشي مع بعضه. قال الشيخ عبد الله رحمه الله: فيجب تحسين الظن بأولياء الله إذا أصابهم في آخر حياتهم الفالج. كثير من الأولياء بآخر حياتهم أول ما يموتوا بصيبهم الفالج، تحسين الظن بهم يعني يقول الواحد مش لأنه مقصر صار معه فالج، لأنه طيب، لأن الله يحبه الولي يصيبه هذا البلاء قبل أن يموت، يزداد عليه البلاء حتى ترتفع درجته، ترتفع درجته. سكرات الموت أشد من 1000 ضربة سيف، أشد ألم يجده الإنسان كل حياته مملأة مثله سكرات الموت. تحصل للمؤمن حتى لو كان من الطيبين، تحصل له لو كان من الأولياء من الصالحين. ليش تحصل له؟ إن كان تقيا حتى ترتفع درجته، إن كان عاصيا حتى تكفر خطاياه، وتحصل للكافر. بس بيحصل للمؤمن، مش معناته ليس مرضيا عند الله إن كان تقيا طيبا. ما بيجوز الواحد يسيء فيه الظن للمسلم الطيب إذا أصابه البلاء، ما يقول مدري شو عامل هذا حتى عم يصير معه هيك. إن كان طيبا ظاهره من الطيبين، يذكر ما ورد في الحديث: من يرد الله به خيرا يصب منه، أن يبتليه في صحته في ماله في ولده، يبتليه. يتسلط عليه بعض الناس يظلمونه، يتسلط عليه بعض الناس يأكلون ماله، يتسلط عليه المرض يقعده، هكذا بيحصل للمؤمنين المتقين. عبد الواحد بن زيد كان من كبار الأولياء، أصابه الفالج، تعرفون الفالج يتعطل، شق يتعطل، يده تتعطل، رجله تتعطل. فمن شدة تعلقه بالصلاة والعبادة قال: اللهم أذهب عني هذا الفالج وقت الطهارة والصلاة. فصار إذا جاء وقت الصلاة ذهب الفالج عنه، فيتوضأ ويصلي ثم يعود إليه الفالج، وهو صابر، صابر لأنه يعلم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. لما يصير المصائب والبلايا تذكروا فيما بينكم، تواصوا فيما بينكم، تناصحوا، حتى ما يصير واحد أمراض يطلع منه كلمة أو يصير منه تصرف في معصية ينسى. تذكروا أن المؤمن معرض دائما للبلاء. نسي ما هو، قال الشيخ: يصبر حتى يتذكر، وإن مات ولم يتذكر ليس عليه شيء. يعني إذا مات وما تذكر شو هو الشيء اللي نذره ليس عليه شيء، ما عليه مؤاخذة، ليس عليه معصية. هذه المسألة معلش بنقول الألفاظ اللي فيها، بعض الألفاظ اللي فيها، ليش؟ لمعرفة الحكم الشرعي في أمر الدين. إذا كان في لفظ نستعمله للاستفتاء، يعني نحن عندنا العوام أمرار، واحد مش بيقوله للتاني حما تصل أك، حما تحر أك، حما تاكلك، وغير هذا. طيب أنا إذا بدي أعرف حكم الشرع وجئت إلى العالم إلى الشيخ عبد الله الهراري، شو بقول له السؤال؟ كل واحد قال للتاني كلام أبنا نقوله وبدي أعرف حتى يقول لي شو الحكم. لأنه سؤالي هون كان للشيخ إنه إذا واحد قال للتاني هيك بغير حقه قل له مطلوب هالألفاظ هاي، كان السؤال إنه قل له هيدي الألفاظ، بدنا نعرف حكم الشرع. الشيخ له أن يقول ذلك، وهذا بلا خلاف إذا كان قالها له ظلما افتراء. يعني هذه بلغتنا العامية موجودة بكثرة، أنتم بتعرفوها كثير بيستعملوها العوام. بس مثل هالمسألة ما بتنعطى للجهال لأنه ما بيعرفوا بالأحكام. اكتبوا عندكم: إذا قال شخص لآخر ظلما، أنا كتبت الحمى تأكلك، بس بالعامي ما بقول هيك، بقول الحمى تأكلك، الحمى تسلقك، إن شاء الله تموت. كثير أهل بيروت بس ما بقولوا إن شاء الله، بقولوا إن شاء الله تموت، هيك بقولوا، يعني إن شاء الله اللفظ بالأصل. فرد المظلوم بالمثل قال الشيخ: يجوز اتفاقا. هلا الأحسن ما يرد، بعض ضعفاء العقول بيقول اعطوهم الدرس، قال له لحما تصلح، قال له لحما تصلح، اذا قال لك ان شاء الله تموت قال له ان شاء الله تموت. ما هيك انا اقول، اقول يجوز له ان يرد بالمثل، هذا الحكم الشرعي، لانه الرسول شو قال؟ المستبان ما قال فعلى البادئ منهما حتى يعتدي المظلوم. المستبان ما قال، واحد سب الثاني، قام هذيك رد عليه بالمثل المستبان ما قال، يعني هذا غير حق سبه، الثاني شو صار؟ اللي سبه مظلوم، صار مظلومة. فعلى البادئ منهما اللي بلشوا اللي عليه معصية، العوام بيقولوا البادئ أظلم، بيستعملوا العبارة، سهل على أمور حديث للرسول. شو قال الرسول؟ حتى يعتدي المظلوم، يعني إذا هذيك قال له الحمى تصلك، فقال له هذيك الحمى تصلك وتيك لك وك عصى الله، لأن الرسول قال حتى يعتدي المظلوم، حكم الشرع بيوقف عنده الواحد. بس الرسول شو قال عليه الصلاة والسلام؟ إن امرؤ عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، مش تكون حافظ سجل وملف عندك ناطر يعيرك باللي فيك وتقول له اسمع الملف اللي انت عم تعيرني، اسمعنا شو بعرف عنك. هون الرسول عم يدل على الأكمل، إذا عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، وهذا صعب على النفس. بس ما قال الشيخ رحمه الله، قال بعض السلف أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وبدو يخالفها الواحد حتى يترقى. ما أنه سهل، إذا واحد سب وهو قادر على الرد أنه ما يرد، إذا واحد ضرب وقادر على الرد أنه ما يضرب، خاصة إذا كان أقوى أو أعلى شأنا، ما أنه سهل على النفس ترك الانتقام، ليس سهلا على النفس. لكن المؤمن التقي الطيب الصالح اللي يفكر بالأمر والحساب والآخرة يترك الانتقام، هو شو حيأخذ منه هذا الانتقام؟ الثواب عند الله أحسن، الجزاء الذي يجازاه المؤمن بالثواب عند الله أحسن له من أنه ينتقم من هذا الشخص. بس هذا الحكم الشرعي نحن عم نقول هون أنه له أن يرد بالمثل بلا زيادة، إذا زاد صار آثما، كان مظلوما فصار ظالما، يعني ظلم وظلما، ظلم هو بالأول رجع ظلم هذيك الشخص، وهذا لا يجوز. اكتبوا عندكم، مسألة النجاسة تنتقل بالرطوبة التي يظهر أثرها على ما تلامسه، النجاسة تنتقل بالرطوبة التي يظهر أثرها على ما تلامسه، الإيد أحيانا يكون فيها رطوبة، رطوبة ظاهرة يعني. فإذا مسك الواحد نجاسة وانتقلت هذه النجاسة إلى يده بهذه الرطوبة، أو بالعكس كانت النجاسة رطبة فحط إيده عليها انتقلت الرطوبة لإيده انتقلت النجاسة، يعني الرطوبة مثل النجاسة المائعة الظاهرة اللي فيها المائع ظاهر، نفس الشيء بالرطوبة بتنتقل. مسألة، هذه المسألة تتعلق بتطهير الموضع اللي كان متنجس، كان متنجسا. قال الشيخ الغسالة إذا انفصلت عن الموضع المتنجس، عرفتوا شو الغسالة؟ يعني مية الغسيل، مش غسيل الغسيل وغسيلات بالشرط، يعني الغسالة مية اللي غسل فيها الشيء، يعني اسمها الغسالة. الغسالة إذا انفصلت عن الموضع المتنجس متغيرة، الغسالة يعني واحد عم يصب على إيده اللي كان فيها موضع متنجس، المي مرقت على الموضع المتنجس، أول شيء عم نحكي عن الغسالة، الغسالة اللي هي تغيرت بالنجاسة، النجاسة هاي يقولوا الفقهاء إنه لما ينفصل هذا المي عن الموضع اللي عم ينغسل شو حكمه هذا المي؟ إذا تغير بالنجاسة لأنه ماء دون القلتين بيكون متنجس. هلا الكلام اللي كنا بدنا ناخده من الشيخ عن الموضع اللي كان عليه نجاسة، والموضع إذا زال عنه الأثر فالمعتمد أنه طهر، يعني الموضع زال عنه أثر النجاسة، لما صبينا عليه الماء نزلت الماء متغيرة من النجاسة، حملت معه معناته نجاسة، بس الموضع الإيد الكف اللي عم بيحكي عنها هلا مضى فيها أي أثر للنجاسة، زال عنها أثر النجاسة، شو صار هذا الموضع؟ صار طاهرة. فيكم تقولوا طاهرة وطهرة، اثنيناتهم صح. مسألة: رجل تزوج امرأة، هي تتعلق بالمهر. المهر ما شرط يكون، ليس شرطا أن يكون عينا مالية، ليس شرطا أن يكون عينا مالية. مرة واحد من الصحابة كان يريد أن يتزوج، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: التمس شيئا يعني من المهر. فقال: لا أجد، ما عنده شيء. فقال له الرسول: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: لا أجد، يعني حتى خاتم من حديد ما بلاقي. هلا يعني بيجوني بعض خواتنا الله يبارك بهن، هذا شيء منه غلط، تقول لي عندي بنتي إذا في شباب من الطيبين يتزوجون، هذا شيء صح بالشرع منه غلط. مش مثل ما بيقولوا بعض الناس شو عم تعرض بنتها، شو بضاعة بيرة هي. احنا بنطلع بحكم الشرع، الشرع الإنسان التقي الطيب يطلب مثل ما التقية الطيبة تطلب كمان. أليس كانت تأتي بعض النساء إلى الرسول، يأتي وليها يقول: ابنتي كذا وكذا لو تتزوجها. ليش عم يعرض على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شرف إذا واحد تزوج الرسول وبنته. طيب إذا واحد رجل صالح شاب تقي دين، كيف بدون يصير الزواج؟ مش عن طريق الانترنت والتليفون، لا، حسب الشرع نحن نطبق الشرع، هذا اللي مطلوب. فسأله الرسول: ماذا عندك من القرآن؟ فكان هو يعرف شيئا من القرآن، فقال له الرسول: زوجتكها على ما معك من القرآن. يعني معناته كان المهر هو أن يعلمها هذا الذي عنده من القرآن الكريم، معناته أنه بصح يكون المهر كتعليم القرآن، كتعليم القرآن الكريم بصح أن يكون المهر كذلك. وإن هذه الله اللي بيرضوا أهلاتها أن يكون مهرها تعليمها القرآن. أين في هذا الزمان؟ يعني لا نقول لا يوجد، بس صار نادرا، لأنهم لا ينظرون إلى هذه الناحية، ينظرون إلى النواحي الدنيوية. الرسول ماذا في أي مكان كان يسكن؟ في حجرة. ما هي هذه الحجرة؟ حجرة واحدة فقط، مش نوم وصفرة وصالون. هذا الذي كان يسكنه أفضل خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيسى المسيح أين كان يسكن؟ كان يبيت حيث يدركه المساء، ينام في المسجد، ينام حيث يدركه المساء، ينام، ما كان عنده بيت. وهو من الخمسة أولي العزم من أفضل الأنبياء، عيسى المسيح عليه السلام. فنحن بمن نقتدي؟ بالصالحين. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام سيرته أفضل سيرة، هديه أفضل هدي. منه نأخذ، منه نتعلم صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يترك المغالاة، هذه المغالاة في المهون ينبغي أن تترك. كان يسألني الشيخ رحمه الله يقول لي: كم الوسط الآن؟ المهر الوسط كان بين الناس اللي هن متوسطين. أنه بيجوا بيسألوا قديش نسمي مهر؟ يسألنا شو المهر المتوسط؟ نقول له، يقول فعلوا هذا، يعني عملوا بالمتوسط، لا تبالغوا بحيث يعرض، لأنه ما بيعرف الواحد قد يصير طلاق. لو كان الرجل من الصالحين قد يطلق، أليس الرسول طلق مرة عليه الصلاة والسلام؟ هو أفضل خلق الله. قد يحصل من الرجل من الأولياء أن يطلق، يعني شو لو ما يطلق شو بده يعمل؟ وبيدفع لها المهر إذا كان بعده ما دفع لها، يعني ما بيعطيها مهرها، بيعطيها مهرها دين عليه. لو كان هلأ ما معه بده يشتغل إن استطاع ويدفع لها هذا المهر، يعني شيء هو يلتزم به بحسب الشرع. لذلك الواحد يكون يدخل في الاعتدال. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني يكون سمح سهل، يعني سهل في التعامل، يكون سهلا، هو بيكسب هو بيستفيد المعاملة، هو يستفيد. يعني سألت الشيخ عن امرأة كان مهرها تزوج امرأة وكان مهرها تعليمها العلم الضروري. قال الشيخ: صح المهر. هذا أكثر اللي بتعرفوه بيعرفوه أظن، العلم الضروري. قال الشيخ: صح المهر، يعني حتى لو كان المهر أن يعلمها العلم الضروري يصح، وهذا المهر يصح. والعقد إذا حصل عقد الزواج ولم يذكر فيه المهر بصح العقد. العقد ليس شرطا فيه أن يذكر المهر، لكن لا بد من المهر، لا بد من المهر. يعني إما أن تقول لولي سمي لي مهرا كما تشاء، اللي بدك يسمي أنا رضياني، يعني تفوض إليه، أو بتقول له سمي لي مهر مثلا، سمي 50 ليرة ذهبية مثلا، أو بتقول له كما ترى أن تفعل، مثل ما كان من زمان تقول لأبوها اللي بتشوفه. إذا إجا الأب حكي مع بنته: شفت شاب من الطيبين، شو كانت البنت تقول له؟ مثل ما بتشوف، أنت تعرف مصلحتي هلأ هون، في منه هذا مثل ما بتشوف. تقول له: أنت شو بعض البنات هذول شو دخلت أنت اللي هتتزوج ولا أنا؟ هيك صار بيتجرأ على الكلام مع الأم ومع الأب. شو دخلكم أنتو؟ أنتو خلص ربيتوني، أنتو ما بعدك عايشة عندهم وأنا عايشة. مين ربك؟ وبيقولوا العلماء: لا يجوز للولد إذا أهمله أبواه في الصغر أن يهملهما في الكبر. بعض الناس هذا اللي أهملوه مين هلأ؟ بالغالب يعني من حيث الدنيا ما بيهملوهم بالغالب، بس إنه لو كانوا أهملوه ما بيجوز إنه يقولوا ينتقم منهم. الله كبروا أنا أني بحاجة لإلي، هلأ حان وقت الانتقام، هيك هل يجوز له ذلك؟ لا. فمن الأدب مع الوالد مع الوالدة مثل هذا الكلام، أن يقال للوالد الذي هو من الطيبين: إن رأيت لي فيه خيرا أنا وافق على ما تراه لي. ما اسم الولي المجبر؟ لا. ليش اسم الولي المجبر؟ لأنه أحرص على ابنته من غيره، أنه هو حريص بيكون على ابنته حرصا كبيرا، ما بيفرط فيها عادة. الإنسان الطيب الذي يخاف الله ما بيفرط ببنته عادة، هذا من شأنه كذلك. بس تذكروا، رجعوا قولوا للأولاد، تذكروا الأدب مع الأم، الأدب مع الوالد، يكلم كأنه في حضرة ملك من الملوك، كأنه في حضرة ملك من الملوك. هلأ الواحد بيكون ماشي على طريق يشوف موكب مارق، لا يستهاب من الموكب، ما بيكون مالك، ما عندنا مالك نحن هون، بس ما بيستهاب عادة، بيوقف بيصير بيتفرج، وإذا نزلوا بيقول لي تلك أنا ممكن، شو بيكونوا أهل الدنيا، يكونون من أهل الدنيا. هل له حق عليه هذا مثل ما لأبيه حق عليه؟ الملك ملوك الدنيا له حق على الواحد كما لأبيه حق عليه؟ لا، ما لهم، وهو بيستهابهم وبيعاملهم احترام في كثير من الأحيان. هذه المسألة كتير مهمة، هذه كتير من الجهال بيعارضونا فيها، ونحن الحمد لله كل ما تعلمناه منصور بالدليل بفضل الله. حتى الشيخ عبد الله مرة قال لي: لا تذكر في المجلة شيئا لا تجد له مستندا في كلام العلماء حتى لا يعترض عليك. كنا نحط سؤال وجواب، سؤال وجواب، فكنت أنا أحط من جملة الأسئلة ما يسأل الشيخ، لأنه أنا بعتبر إنه هذا اللي هلأ الناس بتحتاجه، اللي هي الحوادث العارضة عند الناس، ما بيجوا بيسألوا، اللي عم يسألوا وين عايشين هالزمن، فبحط من هدول الشغلات. فبعض الناس بيقول هاي وين مثلا، فهذا من باب النصيحة في محلها، إنه نحط شيء فيهم. لو إجا واحد سألك عندك مرجع لإله، قاله العالم فلاني موجود عند المذهب فلاني، هذه نصيحة كمان واحد يتعلمها في الدعوة إلى الله. فنحن في مسألة مشهورة نعلمها للناس، شو هي؟ إنه إذا واحد كافر لا يجوز أن نهمه أنه مسلم. كثير هذه نعلمها للناس. هذا في مرتدين كثير، يوجد مرتدون بكثرة، من يسب الله، من عقيدته التجسيم، يعتقد أن الله جالس على العرش أو مستقر فوق العرش أو ساكن في السماء أو ساكن في كل مكان، عقائد فاسدة منتشرة. طيب هذا مرتد، هذا الإنسان لأصله مسلم وبعدين اعتقد هيك أو تلفظ بلفظ الكفر مرتد، لا يجوز أن نهمه أنه مسلم. يعني ما فينا نعطيه مثلا سجادة الصلاة، ما فينا إذا قال لي وين رايح؟ رايح عن جمعة، قلت له اطلعني معك بروح صلي الجمعة، ما فيني أخذ على صلاة الجمعة. ليه؟ لأن هذا الإنسان إذا اعتقد أنه مسلم يزداد كفرا وهو كافر. وإذا اعتقد أن له عبادة مقبولة يزداد كفرا. لما هو يعتقد أن صلاته صحيحة مقبولة يزداد كفرا. الإعانة على الكفر شو حكمها؟ كفر. إعانة على الكفر كفر. مش هيك نحن بنهرب. بعض الناس بيقولوا شو إشكون ما بيحكوا لي بعض أخواتنا بعض إخواننا بيتهم بيكون هذا الموضوع. بيجيون ضيوف خالته عمته وين غطى الصلاة؟ بتقول له بالغسيل. بتقول له كل ما يجي بالغسيل بصيروا بيدققوا ما الشيطان بصير بيحرضهم عليهم. ليش بدها تهرب؟ لا تريد أن تقع في المحظور تخاف حالها. لأن هذا الإنسان الكافر لما يجي يؤدي سورة الصلاة ويعتقد أن صلاته صحيحة ازداد كفرا. لما يعتقد أنه هو مسلم يزداد كفرا. وأنا ما فيني أعينه على هذا الشيء. وأبواب الإعانة على ذلك والإهام كثيرة وكبيرة. فبتلاقي إخواننا الله يجزيهم الخير وأخواتنا بيخافوا. وهذا الخوف في محله، هذا من وسوسة هون. الخوف هذا الخوف في محله. بيجي واحد أبوه عايش معه لم فيقنع السحور. بقول له دخل المغرب بدنا ناكل. تلاقي الولد ساكن وشو اشبك؟ لما عم تحكي؟ لما فيقت شو مفقود؟ بصير بلاحقوه للواحد. وهو بينكرب لأنه يريد له الخير، لا يريد له أن يبقى على هذا الفساد، ولا يريد له أن يزداد في الكفر. فنحن هلا حنذكر من الشيخ رحمه الله الدليل على هذه المسألة اللي هلا عم نقولها. مسألة لما أخبر الله في القرآن أنه لا يقبل عمل كافر، لما أخبر الله في القرآن أنه لا يقبل عمل كافر بقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية احفظوها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صار من يهمه أن عمله مقبول مكذبا للقرآن. صار من يهمه أن عمله مقبول مكذبا للقرآن. وضحت عندكم؟ إذا واحد قال لكم شو الدليل إنه ما فيني أوهم واحد أن عمله صحيح وهو مرتد، شو الدليل على ذلك؟ لما ذكر الله في القرآن في هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، عن مين؟ عن الكفار. فجعلناهم هباء منثورا، يعني ما بيستفيدوا منه. صار اللي بيوهمه بأن له عملا مقبولا مكذبا للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. هاي الدليل فضوها هذه المسألة. هذا دليل على أن من أوهم كافرا بقبول عمله يكفر. هذا دليل على أن من أوهم كافرا بقبول عمله يكفر. حكيت لكم القصة بس برجع أنا بعيدهم من باب تحفظوهم تحافظوا عليهم. واحد شيخ مشهور كتير بلبنان بعده عايش، جاء عند الشيخ عبد الله رحمه الله وكث عنده جزءا كبيرا من النهار، أكل صباحا وبعد الظهر أكرمه الشيخ رحمه الله. وصار يحذره من فرق الضلال، حذره من الوهابية ومن حزب الإخوان ومن حزب التحرير. والشيخ عبد الله لطيف يتكلم بلطف، وهذاك رجل كبير يعني كلمه بلطف مع الأدلة، شو بيقولوا هدول شو بيقولوا هدول شو بيقولوا هدول. بعد أن مضى الجزء الكبير من النهار ماذا قال للشيخ؟ أنا كنت قاعد موجود باللقاء هذا والعياذ بالله من الجهل والفساد. قال له، قال للشيخ، كل يعبد الله على طريقته. الشيخ عم يحذره من كفريات الوهابية. حزب الإخوان قالوا الوهابية يعتقدون أن الله جسم قاعد على العرش، يكفرون المتوسلين، يكفرون المسلمين بلا حق. حزب الإخوان يكفرون كل الحكام المسلمين وكل من يعيش تحت حكم واحد من الحكام ولو لم يكن حاكم، حتى رعاة الغنم رعاة البقر. وحزب التحرير يقولون الله ما له دخل فيما يعمله الإنسان بإرادته، هذا ليس لله فيه دخل والعياذ بالله من الكفر، كفر صريح. قال له كلهم يعبد الله على طريقته. فقال له الشيخ، ولكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته. شو بده يقول له؟ يعني واحد بسموه شيخ ومعتبر ومرتبة عند الناس لفته هالقد هالقد بدون مبالغة هالقد لفته، شو بده يقول؟ قال له ولكن الله لا يقبل إلا ما كان موافقا لشريعته. يعني كلامك اللي عم تقوله ما صحيح. ما قال له يا هيك العبارة، بس هذا الرد اللي قاله الشيخ في محله. بس سبحان الله، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. حتى للناس هيك، كما سيدنا علي، الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، بس لما يموتوا ينتبهوا. شو فيهم يعودوا؟ هذا إذا مات على حالته، هذا الزلمة راحت عليه. حذرهم من كفريات صريحة. بيوم بيقول له كل يعبد الله على طريقته، في ناس يعبدون إبليس، في ناس يعبدون الأصنام، هذول كل واحد منهم يقول أنا أعبد على طريقتي، في ناس يعبدون الفيران، في ناس يعبدون فروج النساء، في ناس يعبدون الذكر، ذكر الرجل. يقال كل يعبد الله على طريقته، لأنه عزعم هذا الله، والعياذ بالله من الفساد وضعف الفهم لهالمستوى هذا. في ناس يعبدون الأرض، في ناس يعبدون السماء أشكال وألوان، ناس يعبدون البقر. يقال كلهم يعبدوا الله على طريقته، هذا كل منهم يزعم أن هذا هو الله، والعياذ بالله. في ناس يعبدون النار، في ناس يعبدون أشكال وألوان، ناس يعبدون بوذا. كلهم هذول كفار لأنه ما عبدوا الله تعالى. بس شو بيعمل الواحد؟ يحاول. علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. شو بيعمل العالم؟ شو بيعمل؟ يعلم الناس، يحاول، لكن الذي يخلق الاهتداء في القلوب هو الله. بس هو بيحاول يبين للناس، هذا ما يستطيع أن يفعله. هذه المسألة تتعلق بشيء بقلوب الفيزة. نحن المسلمين اعتقادنا أن الأجسام إما ساكنة وإما متحركة، وإما تسكن أحيانا وتتحرك أحيانا، هذا اعتقاد. وبالفيزة بيقولوا مسألة تختلف عن كلام المسلمين، فقال الشيخ لا تضر العقيدة، لهن إنه بيقولوا إنه الهواء لو سكن، هن بيقولوا في بلب غاز عم يتحرك على طول، بيقولوا حتى الأجسام اللي بتشوفوها في شيء عم يتحرك فيها على طول. نحن المسلمين هذا اعتقاد، الأجسام إما متحركة وإما ساكنة، وإما متحركة أحيانا وإما ساكنة أحيانا. بس هيدي ما حنكتبها، بس إنه لا يضر العقيدة إذا واحد اعتقد إنه الجسم مع سكونه فيه شيء يتحرك، أو الهواء مع سكونه فيه غاز يتحرك. نحن نعتقد حسب ما جاء في الشرع. يعني إحنا شو اعتقادنا في السماء؟ جسم صلب. لما درسوكم المدرسة شو بقولكم؟ غازات. ما بقولكم جسم صلب. قال الله تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا. شدادا معناه متينات قويات صلبة. هذا معناه سبعا شدادا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ستطوى السماوات، تتكسر لما تطوى السماوات، تتكسر لما تطوى، لأنها جسم صلب. نحن نأخذ من الشرع، نأخذ من أهل الشرع، نأخذ من الأئمة ما فهموه من القرآن والحديث، ما تنقلوه عن الرسول، عن الصحابة، عن أئمة الهدى. هذا اللي نأخذ فيه. اكتبوا عندكم المسألة اللي تتعلق بالطلاق. إذا واحد رجال هددوا أهلات زوجته مثلا بالضرب الشديد حتى يتلفظ بالطلاق، فتلفظ به لا يقع. هذا مش مثل لفظ الكفر. لفظ الكفر إذا هدد بالقتل فنطق به وهو كاره للكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكفر، أما إذا هدد بالضرب الشديد ليس له. بس للأسف ما نحن كنا ندرس المعاهد وهيك، بعض الكتب مكتوب خلاف هذا، اللي هو فساد يعتبر خلاف اللي هلا قلته. مسألة إذا هدد الرجل بالضرب الشديد حتى يتلفظ بالطلاق جاز له أن يتلفظ به ولا يقع. كثير من الناس بيعتقدوا في نظرية بيقولوا على الانفجار الكبير، كمان هذه بدرسوها وبيحكوا فيها كثير. وفي ناس بيعتقدوا انه كانت السماوات والأرض ملزوقين ببعض وصار انفجار وانفصلوا عن بعض، بحطوا بعض الآيات في غير محلها. كانتا رتقا ففتقناهما. رتقا مش معناته كانت الأرض ملزوقة بالسماء وانفطقوا عن بعضهم، لا، لأن بعض الناس بيسمعوا من أهل الغرب من الكفار كلاما فيحاولون أن يأتوا بشيء من القرآن حتى يضعوه في موضع هذا الكلام اللي قالوه الكفار. نحن نلحق القرآن، نتبع القرآن، نتبع الرسول، ما منجيب آيات من القرآن نضعها في غير محلها حتى نصر كلام الكفار. شفتوا كيف صاروا عم بيعملوا؟ وكثير يعني كثير من هذه الآية معناها أن السماء ما كانت تمطر ففتقها الله بالمطر، والأرض ما كانت تنبت ففتقها الله بالنبات، هذا معناه ففتقناهما، يعني بإخراج إنزال المطر وبإخراج الزرع من الأرض. طبعا من يعتقد أن السماوات والأراضين كانت متناسقة ثم بانفجار بمشيئة الله صارت السماوات والأرض، لا يكفر، بس هو غلط هذا الكلام. ومن قال في تفسير كانتا رتقا، ومن قال في تفسير كانتا رتقا، رتقا عن السماوات والأرض يعني، ومن قال في تفسير كانتا رتقا ففتقناهما كانت السماوات والأرضون متلاصقة. اللي بيقول كانت السماوات والأرضون، الأرض تجمع على أراضين، أراضي، أراض، أبوض، إلى جمع، عدة جموع، ثم انفصلت، فهذا بعيد من الشرع، فهذا بعيد من الشرع. الصحيح أن معنى الآية، الصحيح أن معنى الآية كانت السماء لا تمطر ففتقت بالمطر، والأرض لا تنبت ففتقت بالنبات. يعني الصحابة فسروا، التابعون فسروا القرآن، ناطرين ليجي داروين يفسرهم عن هذول الجهين. هذه المسألة تتعلق بوجوب الإنفاق على الأب. الحكم الشرعي أن الأب إذا كان محتاجا للزواج والولد يستطيع أن يزوجه فرض عليه، إن طلب هذا الأب، إن أراد هذا الأب أن يتزوج فرض عليه أن يزوجه، إن كان الولد ذكرا أو أنثى، سواء كان طلق الأم أو يقول له أنه يقول أمي كيف أنا بدي أجيب واحدة أنفق عليها يتزوجها غير أمي، أو ماتت الأم، حكم الشرع فرض، إن لم يفعل يقع في معصية كبيرة. يعني إذا كان الوالد بده يتزوج الأولاد قادرين أنه ينفقوا عليه، يجي بحيث ينفقوا على الزوجة يعني وعليه، وأهملوه، عليه معصية كبيرة، ولا شغلة سهلة. مين بيعملها؟ نكدوا عليه، نكدوا على الامرأة اللي بده يتزوجها في هذا العصر في الغالب، ينكدون عليه وعلى المرأة. بينما حكم الشرع شو هو؟ الوجوب. كان الوالد يريد الزواج وطلب من أولاده هم قادرون على تحمل النفقات، يجب عليهم ذلك، وإن لم يفعلوا فقد وقعوا في سخط الله، عليهم معصية كبيرة. حكم الشرع لما يكون الناس عم يطبقوا حكم الشرع، هذا الأصل، هذا الصواب، هذا الصحيح. لما تركوا تطبيق حكم الشرع هذا منه الصحيح ومنه الصواب، يتبعوا العادات اللي هي عادات مخالفة للدين. مسألة الأب إن كان فقيرا محتاجا للزواج، الأب إن كان فقيرا محتاجا للزواج وجب على الابن نفقته وأن ينفق على زوجته، يعني ينفق على الأب وعلى زوجته، وجب على الابن نفقته وأن ينفق على زوجته. العتيد ثلاث مسائل. قال الشيخ مسألتهم، قال الشيخ رحمه الله: كلمة الوهابية والمسيحية يجب رفعها من الأرض، لأنه يراد منها النسبة إلى عبد الوهاب والمسيح. مين بيختار عبد الوهاب؟ اللي بيتعلم. لأنه يراد منها النسبة إلى عبد الوهاب، الوهاب من أسماء الله، والمسيح النبي عيسى المسيح، ما بيجوز رميها بالطريق بالأرض. تعلم الواحد بيعرف. قد واحد ما يختار عبيله إلا أن يكب من غيظه من هؤلاء وهؤلاء. أنا اللي بيتعلم بيسأل بيعرف. مرة ماشي أنا والشيخ هون بوش أبو حيدر طالعين من البيت، كان بيته هون يعني على المسجد، فشفته نزل لم ورقة، طلعت مكتوب عليها الصمد. قلت له لي ما رفعتها؟ قال لي: الصمدي نسبة إلى اسم الله الصمد، ولا خاطر ببالي أنا أنه نسبة إلى اسم الله الصمد، ما أجع بالي يعني. قال لي: أنا نسبة إلى اسم الله الصمد، فرفعها وخزقها. عادات السادات سادات العادات. هذه مسألة تتعلق بالمديرة. مسألة: قال الشيخ إذا مرت المديرة قرب الصفوف، تكون نسيت أظن إلى إذا المسألة أنه بس هذه سنة 2006، إذا مرت المديرة قرب الصفوف فأنصتت، يعني صارت تتسمع شو عم يصير بالصف. نحن عم نسأل مشان الابتعاد عن التجسس المحرم، هذا منه تجسس محرم، بس عم نسأل لنعرف إنه قد واحد ما ينتبه. يعني أنا سألت الشيخ، قلت له أمراض هون معلمتين ماشيين مع بعضهم بيحكوا، بتيجي واحدة معلمة بتنصت عليهم تشوف شو عم بيحكوا، هن ما بيرضوا. لا يجوز هذا، إساءة ظن بهما. يعني ما الواحد يقول من عنده هيك الحكم هون وهيك الحكم هون. هلا اسمعوا الحكم هون، إنه بالأصل نحن نحسن الظن بالمسلمين. ليش لا اتهمهم إنه عم يعملوا مؤامرة على المدرسة أو عم يعملوا مؤامرة على الإدارة أو نحو ذلك؟ بالأصل تحسين الظن بالمسلمين. فأنصتت أو نظرت، وبيعملوا إزازة أو نظرت لتعرف هل المعلمة تحسن التصرف في الصفوف مع الطلاب. يعني وفت صارت تتسمع تشوف كيف طريقة كلامها مع الطلاب وطريقة الطلاب مع المعلمة، أو صارت تطلع تشوف كيف التصرف. يجوز هذا، ليس تجسسا محرما. يجوز هذا، ليس تجسسا محرما. شيخ اليوم أغلبهم حاطين كاميرات. نعم. اليوم أغلب بحطوا كاميرات صاروا. هذا فيه تخفيف. بس طلاب هالعصر قد يعطلوهم. كنت بدهم بيعملوا أشياء. سبحان الله. آخر مسألة. قال الشيخ: من كان لها صبي مميز يؤذيها. من كان لها صبي مميز يؤذيها، يعني منه بالغ، فدعت عليه متوسلة بالنبي للخلاص من شره وأذاه. يجوز للخلاص من شره وأذاه، يجوز. ومن كفرها كفر. في ناس كفروها. يعني الواحد على الشيخ مسائل حكم أن يقول كذا أو يفعل كذا يعتقد كذا، ليست مثل مسائل الصلاة تصح هكذا أو لا تصح هكذا. هذه تحتاج إلى فهم واسع، ليس لكل إنسان أن يدخل فيها. فالواحد منا كله مطلوب أنه ما يتسرع بجواب عن سؤال بيسأله إياه شخص، يفكر بهدوء بهدوء. لو كانت المسألة صريحة بالكفر، وما أنت ما مسمح لك أن تفكر بالكلام اللي قاله، ما بتشك أكيد بالصريح، ما بتشك فيه. بس ما كنا نسأل الشيخ مسائل فيها صريحة بالكفر مرات، بس بهدوء يسألنا ويستفسر منا شو بيفهمنا هذا الشخص، وبهدوء يجاوب. يعني مش إنه خلاص بده يطلب الواحد إذا سأل سؤال، وإن كنت ما سمعت به تقول ما سمعت به. منك ملزم انك تشك، ولا ملزم انك تتوقف، ولا ملزم انك تتردد. حسيب حالك كأنك ما سمعته، خلصنا. بس ما قال الشيخ عبد الله رحمه الله، قال هؤلاء الذين يتسرعون يورطون أنفسهم ويورطون غيرهم، يعني بهالشيء اللي عم يعملوا ورطوا أنفسهم وورطوا غيرهم، يعني يكون ضر نفسه وضر غيره. وقد يكون هذا اللي أخذ منه الجواب راح على أمه أبوه وأصحابه ورعاه نشره وهو فاسد، وهذا حاصل يعني أكثر من مرة حصل مثل هذا. نحن ليس فينا مفتي، نأخذ من الشيخ رحمه الله كنا على سبيل النقل منه ما يقول ننقل عنه، نحاول أن نكون أمينين في هذا النقل، هذا هو هذه وظيفتنا كانت. صاروا اللي شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام هذول اللي بلغونا بعد أن استغفروا للمؤمنين المؤمنات 27 مرة صاروا 23. الواحد بعث لي رسالة أظن امبارح قال لي أنا فلان الفلاني بدأت بهذا الورد في اليوم الأول، في اليوم التالي رأيت رسول الله، الله أكرم الأكرمين، ثاني يوم شاف. فما واحد منكم يقول لي إسيت أو قلت كتير وغيري بيشوف وأنا ما بشوف، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وهذا خير عظيم، الاستغفار اللي نحن عم نقوله هذا خير عظيم، لا سيما بالليل قبل الفجر إذا واحد منكم استيقظ يقولوا فيه سر عظيم. بعدين أليس يكفي أن فيه من الثواب أنه يكتب له حسنة بعدد كل مؤمن ومؤمنة لما يستغفر للمؤمنين والمؤمنات من أيام آدم الشيخ إلى يومنا هذا اللي هو فيه من إنس وجن، من يحصيهم إلا الله. شوفوا قديش بعض الأحيان الواحد بيروح. اليوم بعثت لكم درس للشيخ للإخوان اللي يعني بيوصلوا للدرس، عم يحكي الشيخ فيه عن حديث رواه مسلم عن عثمان بن عفان، عظيم جدا يعني ظاهر بيتفكر فيه هيك وبيتروى قديش عم يروح على حاله بإهماله، إنه من إذا واحد توضأ فأحسن، من توضأ فأحسن الوضوء خرجت منه خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني الذنوب اللي كان سبق وعملها من الصغائر، بعينيه لما يغسل الوجه، بيديه لما يغسل الإيد، برجليه لما يغسل الرجل، أليس يمشي أحيانا لمعصية، تغفر له هذه الذنوب. بس بيقول الشيخ بشرط أن يكون وضوءه كوضوء رسول الله. وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام منقول بالتواتر. الشيخ عبد الله من وين تعلم الوضوء؟ من مشايخه الصالحين الأولياء. مشايخه من وين تعلموا؟ من مشايخه الصالحين الأولياء، بسلسلة تصل إلى أصحاب الرسول اللي شافوا الرسول. لكن واحد من الصحابة شو يعمل؟ يتوضأ، يقول بس يتوضأ ما عم يشوفوه، التابعون يرونه، يقول توضأ رسول الله كوضوئي هذا. يعني أنا هلا عملت لكم الشيء اللي نقلته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو شيء منه ما بيستطيع الواحد انه يعمله. بس اتركوا العادات اللي هي منا، يعني باخر الدرس بيقول الشيخ من يتوضأ باقل من نصف كيلو، يعني نص لتر مي، يعني بالغالب الناس بيصرفوا كتير. يعني الشيخ عبد الله مره ببيته قال لي جيب، قال لي نكفوا كمعتدلة، جبنا كوب مي وحطيت اربعة من هدول كباية مي، هذول اللي كان يغتسل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المد الواحد اللي كان يتوضأ فيه الرسول يعني في كثير من الأحيان صلى الله عليه وسلم. كيف يعني يتوضأ؟ يعني يتوضأ. أما المذكور أنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الوضوء أنه كان يغسل كفيه ويخلل أصابعه ثم يتمضمض. في روايات أنه كان يتمضمض ثم يستنشق، وأنه كان في روايات يأخذ بغرفة واحدة. أكثر الأحيان كان الشيخ هيك يعمل بغرفة واحدة، لما يتمضمض ويستنشق يستعمل السواك. في هذا الوقت يستعمل السواك دائما. السواك فيه ثواب عظيم، يضاعف أجر الصلاة، مطهرة للفم ومعضاة للرب. هو عم يتوضأ. حتى الشيخ علمنا كان أحيانا نجيب له العسل، تعلم هذه من الفوائد الطبية، ويضع العسل في فمه ويستاك. قال لي ما لا يزيله السواك من الأسنان يزيله العسل. مين بيخترع بيقوله أنه يستاك بالعسل؟ وأحيانا يستاك بزيت الزيتون ويمسكه في فمه مدة، يعني مثلا 5 دقائق 10 دقائق يستفيد منه. صحة هذا وعافية، هذا فيه شفاء وهذا فيه شفاء. والشيخ حكي كمان بدرس بعثناه عن زيت الزيتون أنه يخطر في عينيه 3 مرات أو 2 مرات في الأسبوع. حكي قصة حكيناها لما كنا بحمص، قال أصابني مرة علة في عيني صرت أرى النصف سوادا، بنص العين يشوف سواد. قال فاشتريته من باب حمص زيتا عتيقا واستعملته 2 مرات فذهب عني 2 مرات. واحد من أحبابنا شفته من أسبوع عمره شيء 55 سنة أو أكثر، راح الطبيب العيون عم يفصل عيونه، قال له أنت شو بتعمل شيء غير عادي؟ قال ولا شيء، ما بعمل شيء. قال له لا في شيء بتعمله بعيونك منه طبيعي اللي عم شوفه أنا. قال له ليه؟ قال له أنت عمرك فوق 50 بس المقعر العين لواحد عمره 20 حسب اللي أنا عم شوفه بالفحص. قال له إيه أنا بحط زيت زيتون، بكتحل بزيت الزيتون. قال له لك ما سمع مني هالقصة. قال له جتني امرأة كبيرة بالعمر ما عم تشوف منيح، دكتور منه من جماعتنا. قالت له إذا بتريد يا دكتور، فحصة كبيرة بالعمر ما بقى في منها نوع حسب يعني ظنه هو. قالت له إذا بتريد أعطيني شيء ما عم شوف منيح. فقال له اعتدت ما ترجتنيش فقت عليها، قلت له فوت على الإنترنت بشوف لي شو شغلة حدا قايلها بقول لها إياه. قال له فتت على الإنترنت لقيت إنه في ناس بيكتحلوا بالعسل. الشيخ عبد الله كان يصف للي نظره ضعيف العسل مع البصل الأبيض كمية متساوية، بصل الأبيض بصل البيضة بدقها الواحد وقولوا عنا دقة عصورة بتعصرها بينزل منها نقط قدهن عسل، بس عسل يكون رقيق يعني مشان يقدر يتحمل، بيخلطوا مع بعض كل يوم بيكتحل فيهم، يقوي البصر جدا بينفع على عين العين. قال له فتحت الانترنت وفتشت لقيت انه في ناس بيقولوا انه كانوا يكتحلوا العسل واستفادوا. قال له يا حجة انه هو هيك جبر الخاطر. قال له اتكحلي بالعسل. قال له راحت هذه المرأة صارت غابت مدة رجل عقلي حكيم تحسن نظري. قال له هو انا ما يعني ما عنده هو دارس مثل هالطب اللي بيدرسوه عادة. وواحد اخر حكي لي كان ساكن بسويسرا كان يروح عند طبيب يفحص عيونه، قالت له في عندك تمزق بالشبكية بدك عملية للعين. قال لي فصرت روح اكتحل بالزيت العتيق، هو الزيت العتيق إذا اكتحلت فيه بيؤلم عادة ويؤلم، في ناس صعب يتحملوه يعني كنت شوف ناس ينطوا من الوجع ينطوا ويعني مش مهم مكان بيتحملوا حتى بس تعرفوا اللي بده يستعمله حتى يعرف. فقال صرت اكتحل بالزيت العتيق ثم ذهب إلى الطبيبة، طبيبة هي في سويسرا. قالت له شو عملت انت؟ فحصت له عنه. قال له ليش؟ قالت له راح الوضع اللي كان عندك بالشبكية وما بدك عملية. قالت له بدك تقولي شو عملت؟ قال له ما حد صدق اذا قلت لك يعني بيعرفهم. قالت له لا بدك تقولي. قال له صرت اكتحل بالزيت العتيق. قالت له روح روح قوم قوم. ما صدقته انه بيعطي هالنتيجة هاي اللي هي شافتها فيه. نحن نتبع هؤلاء الصالحين، هذا مفيد وهذا مفيد. استغفار، داوموا على الاستغفار. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. بعدين لما يتمضمض يستعمل السواك يستنشق ويستنثر، يعني يعمل هيك ثم يزيل القذر الذي في الأنف هذا أثناء الوضوء، ثم يغسل وجهه. كيف كان الرسول هكذا يفعل؟ يأخذ الماء بيده عليه الصلاة والسلام بيده اليمنى، عملوا هيك لو عدتم الحنفية الله يرحم شيخنا. قال لي إذا واحد أراد أن يبني بيتا قل له عمل مغسلة خارج بيت الخلاء حتى يذكر الله. قال طيب ديكور وما ديكور، شوف لي هالبلاطة وهالسيراميك وهذا، ما بيهتم بالأمور اللي تتعلق بالشرع. شو بدأ مغسلة برات بيت الخلاء؟ كل البيوت العتيقة عنا هون ما بتلاحظوا مغسلة برا، والحمام ما في بيت خلاء كان، هلا ضافوا له. الأول كان بيت خلاء نسميه نحن بيت خلاء عربي يعني، وحمام يذكر الله إذا رفع الحدث الأكبر، وعلى المغسلة يذكر الله إذا رفع الحدث الأصغر. فقال لي قل لمن يريد أن يبني بيتا أن يعمل مغسلة خارج بيت الخلاء حتى يذكر الله بلسانه، يعني مشان الثواب. يعني بعض شوف بعض أحبابنا اللي هم شباب وصغار بيفوت على بيت الخلاء بيطلع متوضئ، يا اخي ليش عملت هيك؟ ما سميت برا؟ لا مش انه مش في اذا كانت البدايه مسكره وفي برديه، مين قال لك في شو؟ ما بعرف هذا السالفه بتنقلوها اذا البدايه مسكره. قال لي الشيخ عبد الله، قال لي الفقهاء يقولون ما عمل لقضاء الحاجه لو سد بعد ذلك يبقى له هذا الحكم. قال لي لو سد يقول الفقهاء، فكيف اللي هو بدايه ومسكره؟ خلينا نعمل الأحسن. شوف فيه إذا راح قال بسم الله، أو هو يظهر برا هكذا يعمل الشيخ ويقول بسم الله ويبلش، يعني اللي هو السنن بلش بالسنن، يأخذ الماء الرسول بيده صلى الله عليه وسلم ثم يضم يده الأخرى ويغسل وجهه. الشيخ عبد الله تعرف كان كثير الأمراض، وكان كثيرا ما يتوضأ باليد اليمين من كثرة الأمراض والآلام اللي عنده. فأنت العالم لما يعمل شغل بتسأله هيك السنة، شو صار يفكره هيك السنة؟ هو السنة انك تضم ايدك الثاني وتغسل وشك، عرفت؟ يعني كان الشيخ عبد الله عنده ألم بإصبعه على ما أظن، فهو واقف يقبض يعمل إصبعه هيك، صار ما شاء الله الشباب كثير منهم يعملوا إصبعهم هيك. هو السنة انك تقبض على الإيد هيك، ما بيقولوا بعض المالكية يصلوا السدل. ليش؟ قال الإمام مالك كان يصلي هيك، هو كان يصلي بالقبض أصابته علة فصار يستر. ما بدك سألته للإمام مالك ليش عملت هيك؟ رحم الله الشيخ تصب له ماء الوضوء، فلاحظته كل ما صب له بالغالب يعمل هيك بإيده بيعمل هيك، فعلى التكرار بسأله قلت له هذا سنة اللي عم تعمله يعني؟ قال لي لا، على يدي عطر، لا أريد أن يصيب الماء عطر كثير بيكون. فلو واحد لم يسأله شو كيف يفكر في شيء هيك المرة بيعمل هيك، ويسأله للعالم تسأله بتاخذ منه الجواب، فبتضم ايدك وبتغسل الوجه. بيقول الشيخ بالدرس اللي بعته انه الرسول عليه الصلاة والسلام غالبا كان يفعل ذلك ثلاثة، وفعل مرتين وفعل مرة، وانا حررت عليه مسألة طويلة اظن قرأتها بالمسجد اعطيتكم اياها ملخصة حتى ما أطول على الموضوع، إنه الرسول لما فعل المرة والمرتين للدلالة على جواز ذلك مش على أن هذا هو الأحسن الأكمل والأحسن ثلاث مرات. لكن يقول الشيخ رحمه الله أكثر الروايات أن الرسول كان يمسح رأسه مرة واحدة ويمسح أذنيه مرة واحدة، فبنمسح رأسه مرة واحدة ونمسح الأذنين مرة واحدة، الباقيين ثلاثة ومثل ما قلنا الطريقة. هلا إذا قال طب في حنفية وعندنا مي كتير بياخذ المي ويسكر الحنفية، إذا واحد سألك طيب إذا كان عندنا مي كتير والحنفية مفتوحة بس أنا عم بياخذ قليل ما عم بياخذ كتير، لأنه في ناس سألوا الشيخ عبد الله وما أظن فهموا ليش المقصود، يعني قال لهم ليس مكروها المي اللي أخذهم لأنه قليل، بس أنا رجعت سألته قلت له طب إذا ترك الحنفية مفتوحة بسبب ترك الحنفية مفتوحة نزل مي كتير بدون أي فائدة، قال لي عليه كراهة لأنه بسبب أنه بده يتوضأ فعل هذا. شو كان عم يجاوب أنه هو أن الماء اللي أخده منه كتير في حد ذاته، هداك المي منه مكروه لأنه أخذ مي قليل، فهمتوا شو عم بقول؟ إذا ترك الحنفية مفتوحة ما بدروس الشيخ رحمه الله يقول كهؤلاء الذين يتركون الحنفية مفتوحة بيتركوها مفتوحة هو عم ياخذ كل الميات اللي عم ينزل من الحنفيه، لا ما بياخذهم كلهم، عم ياخذ شيء من الماء بتسكرها، او واحد بيصب لك او بتسكرها سهل كثير. هذا صار الحنفيات يعني بعد شوي يمكن حتنفخ عليها تنزل مي، يمكن صار في شيء على السنسر وصار في بتعلي وبتنزل يعني سهل كثير. هذه اللي على السنسر بتصرف مي كثير صحيح، لانه بتضلها مفتوحه الى اجل محدد حسب ما هي موقتينها. هذا اللي بياخذ المي بايده ببلش من فوق لهون ويدلك ويخلل بين الأصابع هيك تخليل هيك وهيك، يخلل هكذا وهكذا، ثم يأخذ الماء من هنا ويأتي به إلى هنا، ما بيأخذه بالشمال هيك السنة. الرسول كان يأخذ الماء باليمنى باليد اليمنى بالكف اليمنى ويأتي به إلى هنا، وهيك كان الشيخ يعمل بمشي الماء مثل ما قلنا ويخلل، بعدين يأخذ شيء قليل من الماء ويمسح به كل رأسه بالورا ولقدام، بعدين يأخذ قليلا من الماء يمسح أذنيه ظاهرا وباطنا، والأخير بيعمل هيك، ثم يغسل رجليه يبتدئ بالأصابع هيك بيمشي ثلاث مرات يغسل هذا الأحسن. إذا عملها الوضوء الكامل كوضوء رسول الله غفرت له خطاياه، خرجت خطاياه منه حتى تخرج من تحت أظفاره. شو نعم كبيرة، الله يرزقنا حسن العمل. من تحت السنة، من تحت. بعدين في شغلة بدنا نبهبن عليها، خلاف السنة أن تستعمل كفك اليمنى في غسل رجليك، مش مكروه، أقل من الكراهة، لكنه خلاف السنة أن تستعمل الكف اليمنى بغسل الرجلين. أنت عم تغسل الرجلين تستعمل فقط الكف اليسرى، مثل ما قالت الحاجة هدى، بتخلل من تحت، بتبلش من جنب الخنصر يعني واللي جنبه بهذا الإصبع بتخلل. والشيخ عبد الله كان يستعمل الأصابع كلهم كمان في التخليل، مع هذا كان يستعملهم كلهم. فتذكروا هذول اللي قلناهم وعملوهم وعلموهم لأحبابكم ولأولادكم للذكور وللإناث، وأنهم يقللوا من المي. وفي مسألة كثير مهمة بدي أقول لكم إياها، إنه إذا واحد كان بالبحر وأراد أن يرفع الحدث الأكبر، قال بسم الله، نزل بالماء وأنا ما يترفع الحدث الأكبر وطلع، هذا ليس مسرفا بالماء، لأنه ما صرف أي ماء بالعازة بسبب رفع الحدث. بالعكس هذا تمام، إنه ميت بعده. فهمتوا شو عم بقول؟ يعني إنه في ناس ما بينتبهوا لهالأمور، ونحن نأخذ بالنقد. سألنا الشيخ رحمه الله، قال لي هذا ما فيه إسراف. شيخ هذا اللي بيستعمل من العين، بيتوضأ من العين، ما ينازل، بس بياخد القليل. اللي بياخد من العين الماء القليل لا يؤثر، ما ينازل. أو واحد مثلا عنده جيازة مسدودة، فتح الماء لتنفتح، صار يأخد من هالماء القليل. لكن إن أخذ كثيرا من البحر صار مكروها، مكروه في الماء حيث أسرفها، ولو من البحر الكبير اغترفها إذا أخذ ماء كتير. أما هيك لما نزل هو غطس وطلع، هون ما صرف ماء لا كثيرا ولا قليلا بلا فائدة، ما صرف. بعض من الميات موجودين هون مثل اللي عنده بركة مسبح نزل ورفع الحدث فيه، كمان ما بيكون أسرف بالماء. لو حاطين فيها الكلور، لو حاطين فيه ما لم يخرج عن كوني ماء مطلقا، يعني أخرجه عن كوني ماء مطلقا، ما عاد يقال له ماء بلا قيد. بس هو ما بحطه. أنا سألت الشيخ لما كانت الدولة حطلنا كلور بالماء أيام زمان، كنتوا تحسوا طعمتها زمان، هلا أظن ما في يمكن عندهم كلور، فعم يبعتوها مثل ما هي. فسألته من هذيك الوقت قال لي هذا لا يؤثر خفيف. صحيح بحطه بالمسابح، بس لا يخرجه عن كوني ماء، لا ما يبقى ماء وريحته، بس فيه ريحة، شيء من الريحة، الماء العادية يكون فيها ريحة. الحنفية على الخفيف، إذا أخذ الحنفية على الخفيف ليس مكروها، بس أنا أقول لك أنه خفف بحيث يعني سكر الحنفية أصبر. مثل الصب يعني الحكم، الصب أقل، لأنه بدل عم بيروح شيء بدون ما يستفيد منه، مش هو بده يدلك، حيضل حاططها تحت المي ويدلك. على كل، إذا كان ماء قليلا، أنا سألت الشيخ قلت له قديش مقدار الإسراف في ماء الوضوء؟ الإبريق، ما عرفتوا الإبريق الكبير؟ قال لي نعم 5 لتر ماء، الإبريق الماء الكبير مش الصغير. ما الإبريق هذا الملون كانوا يستعملوه من زمان، هلا صغروه، لأنه يعني كان في واحد إبريق وضوء كبير ما بيجي حاصل. لا زاد عنه إسراف. حاصل لحظة خليني كمل. والرفع الحدث الأكبر قال لي نصف تنكة ليس إسرافا. تنكة إذا كان فقط لرفع الحدث يعد إسرافا. انتبهوا، افتحوا الدوش قولوا هلا جاي الموسم مطر، أنتوا استعملوا ماء قليلا لرفع الحدث بعدين تنظفوا. عرفتوا تنكي؟ قديش تنكي؟ إذا فتحت الدوش يمكن مزرعة قديش تنتلي؟ 14 لتر. تنكي اللي تعرفوها، تنكي اللي مستعملها الزيت، هيدي تنكي الزيت قديش هي؟ مش 20؟ حطيت فيها ماء؟ لا لا، تنكي المعروفة 20. الشيخ مكروه إذا استعمل تنكة ماء فقط لرفع الحدث الأكبر، يعني مش كان عم يتنظف، بس لرفع الحدث الأكبر مكروه. نصف تنكة ليس مكروها، لذلك انتو حطوا عيار، يعني عم بنصحكم بيساوي نصف تنكة، مش عارف تكون نصف تنكة حاطينها بالبيت، رفعوا الحدث فيها بعدين تنظفوا، لا تحرموا حالكم، لانه الغسل المكروه بيأثر على الصلاة، الوضوء المكروه بيأثر على الصلاة. بس ما بيكون مكروه، بس بيكون فاته في توضع بالأول إذا بده، أي بس بيكون فاته أن يفعل الصلاة. صحيح. نعم. إذا أنا شعر طويل بس ترجع فيهم لورا هيك، وترجع ترجعهم كلياتهم هيك، بدك تضل عم ماسك ايدك عم تمسحهم لبعيد. نعم نعم. الرسول كان شعره طويل صلى الله عليه وسلم. نهلل مع بعض. بارك الله فيكم وفقهكم في الدين.